أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الملك العلام الحبيب الذي لا ينام فإنكم غدا موقوفون بين يدي الله فلينظر كل امرئ في فكاك رقبته من النار فإنه لا نجاة له إلا بتقوى الواحد الغفار. قال الله وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين العباد محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من استطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوه فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أول كلكم ضار إلا من هديكم فاستهدوني أهديكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث رواه الإمام مسلم البيصابوري من حديث أبي ذر الغفاري ورواه أهل الشام أي مسلسل في أهل الشام رواه عن أبي ذر الغفاري أبو إدريس القولاني عليه رحمة الله. وهذا لفظ مسلم قد روى شطرات منه وكلمات في شطرات عن الإمام الترمذي. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا حديث شامي ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين العباد محرما فلا تظالموا. فما اقترت السماوات والأرض إلا بالعدل وما تسبب بخراب الأمم ودمارها إلا بالظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية جماع الحسنات راجع إلى العدل وجماع السيئات راجعة إلى الظلم. وإن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. قال ابن الجوزي رحمه الله الظلم أبحش السيئات وأشدها من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يستطيع الانتصار. والظلم ناشئ عن ظلمة في القلب ولو استنار بنور الهدى لاعتبر. والله عز وجل لما الظلم على نفسه قال وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الظلم خلق أحمق وداء مزعج وانطمار وسبب خراب الأمم وعدم عدم تقدمها وتحضرها وتمدنها، بل إن الله عز وجل قد حكى أو ذكر أو في كتابه لنا أن سبب خراب الأمم التي خلت والدول التي غبرت إنما ذلك بسبب ظلمهم. وقد حكى الله لنا عن أهل مدين وقد كانوا عربا يسكنون في أطراف معان في أرض الشام، كانوا في رغد وعيش وسقاء ورخاء، فأشركوا بالله وظلموا فيما بينهم ونقصوا الكيل والميزان وارتكبوا معاصي الله وجاهروا بها، فأرسل الله عز وجل إليهم شعيبا فدعاهم إلى عبادة الله وذكرهم بحق الله على عباده، ذكرهم من المعاصي التي أرفوها والتي درجت عليها نفوسهم، ذكرهم بفضائل الأعمال ومحاسن الأقوال ومكارم الأعمال، فعثوا وبغوا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتكبروا وتغوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، ثم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وقد اتخذتموه وراءكم ظهريا، ثم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم بالنعام فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه ومن هو كاذب كفار، قالوا لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا كأن لم يغلوا فيها، ألا إن مثلا بعدا لبدنا كما بعد، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، تأمل وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، والله عز وجل حكى لنا عن قوم لوط قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة، وما هي مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فالظلم سرى سبب خراب الأمم. وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة، ديوان لا يظلمه الله وديوان يغفره الله أو لا يبالي به وديوان لا يغفره الله، فما الديوان الذي لا يتركه الله فظلم العماد فيما بينهم، وما الديوان الذي لا يغفره الله فظلم العبد فيما بينه وبين نفسه وبين الله، وما الديوان الذي لا يغفره الله الذي هو الشرك بالله، قد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، المشرك أو الشرك ظلم عظيم لا يغفره الله أبدا، والذي أردته هو الديوان الأول الذي لا يتركه الله والذي هو ظلم العباد فيما بينهم، فإياك إياك إياك إياك إياك إياك أن تظلم بقول أو عمل، أقبل على شأنك واشتغل بنفسك، فإنما والله أشد ما يكون عليك حصرة غدا بين يدي الله هو ظلمك للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان معه أبو ذر، قال أبو ذر وقد كانت عزتان تنطحتان، قال يا أبا ذر أتعلم فيما تنطحتان؟ قال الله قلت لا يا رسول الله، قال ولكن الله يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامة، ولكن الله يعلم وسيقضي بينهم يوم القيامة، هذا ديوان لا يتركه الله أبدا أبدا أبدا. أو الإمام أحمد في مسنده في الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها دعوة المغروب. وقد روى البخاري ومسلم في الحديث معاذ قال لما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن جاميا لأموال الزكاة قال يا معاذ إياك وكرائم أموالهم، إذا تأخذ الزكاة من كرائم أموالهم من أنفسها دع أهل الزكاة أنفسهم وخذ من أوسطها، إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا المظلوم على ظالمه قال الله عز وجل له: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم أو المظلوم دعاؤه سهل صائب إلى السماء، دعاؤه لا يرد، ينصره الله ولو بعد حين. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا ومن الآخرة كما جاء في الأحاديث النبوية منها البغي أي الظلم، عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. إياك إياك والظلم، فإن عواقبه وخيمة وآثاره وليمة، وهو أفحش المعاصي لا سيما إذا كان على الضعفاء. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما ذلك إلا لضعف اليتيم وقلة حاجة. قل الذي تسمعون. الحمد لله الذي قصر بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، قصر به آمال القياصرة، فلم تزل أنفسهم حتى جاءهم الموت فأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء الكهول إلى ظلمة اللحود، ومن أنسة الجوار والغلمان إلى معاشرة الهوى بالقيلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا به، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، الظلم وما أدراك ما الظلم؟ ما من شيء يذهب بالحسنات غدا إذا وقفت بين يدي رب البريات من ظلمك للناس، من ظلمك للناس، فإنه ما من شيء يهدرها ويذهبها كظلم العباد فيما بينهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد. وفي الآثار أن الظالم لا يمكن أبدا أن يفلت بظلمه في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن زياد، وكان من رؤساء المبتدعة في عصر المأمون من المعتزلة، قد ظلم الإمام أحمد رحمه الله وافترى عليه، فأخذه المأمون وعذبه وسجنه وضربه لسنين عديدة ومنعه من نشر العلم والتدريس. فدعا عليه الإمام أحمد فأصبح مقعدا مشهورا في بيته لا يتلذذ بطعام الإشراق. كان إذا سئل يقول ابن السياد، كان من وزراء المهدود مستشاريه، يقول: أصابتني دعوة الإمام أحمد، أصابتني دعوة الإمام أحمد. علي بن هاني عليه رحمة الله قال: كنت عند الوافد في مجلس الوافد الخلفاء بني العباس، كنت عند الوافد قال: فدخل رجل مقيد بالأغلال والسلاسل بيديه ورجليه، وهو من علماء الأمة، جاءوا به من الشام إلى غزان. قال: فدخل فسأله الوافد قال: ما بك؟ قال: يا أمير المؤمنين سل هذا، وأشار إلى أحمد، إلى أحمد بن أبي دؤاد، إلى أحمد بن أبي دؤاد. قال: وما به؟ قال: هذا الذي ضربني وربع أهلي وأولادي، اللهم عليك به. قال الوافد: شكوا وتاتا. قال: لا يا أمير المؤمنين، لقد وصيت إلى بي أن تبقى معي هذه الأغلال فأدخلها معي إلى قبري فتقوم معي بين يدي الله، أشهد الله على هذا الذي ضربني. قال علي بن هاني: إما هي إلا أيام. فشل نصف أحمد بن أبي دؤاد والنصف الآخر. قال ابن أبي، كان يقول ابن أبي دؤاد: والله لو وضعت دبابة على نصف الآخر كأنما جبل وقع عليه، فكأنما جبل وقع عليه أصابته دعوة هذا الرجل الصالح. المعتمد بن عباد كان ملكا على قرطبة وإشبيلية في عصر ازدهار الأندلس وتقدمها وتحضرها، فظلم وتحالف مع الكفار على المسلمين، وتآمر على بلدان المسلمين وأمرائهم، وطغى ولم يحكم بالعدل بالطعية بالعدل، فكثر ظلمه. وكان يوسف بن متشفين أمير المرابطين الروم من نواحي أوروبا، فمر البحر فيما يسمى بمعركة الزلاقة وقضى على الكفار إطلاقا، ثم أخذ وزراء الأندلس معهم مكسورين إلى المغرب. فكان المعتمد بن عباد إذا زاره أحد في السجن فمكث في السجن حتى مات، فكان إذا قيل له مالك يرحمك الله قد كنت وقد كنت، قد أصبحت زوجته وبناته يلزمن الصوم في بلاد مراكش لتقمن رحمة العيش. كان يقول دعوة مظلوم في الليل غفلنا عنها، دعوة مظلوم في الليل غفلنا عنها، ثم أنشد لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا دين على دين حتى نلقاه، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون عونا لهم لا عون عليهم، وأن يكف عليهم بأس الأعداء في أفغانستان، في الشيشان، في مطاني، في كشمير، وفي فلسطين، وفي نواحي الأرض كلها. اللهم انصر ضعفاء المسلمين، وفي بوما وغيرهم، اللهم انصرهم فإنهم عراق، وانصرهم فإنهم مظلومون، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله. الله.